لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: أعمال يوم النحر. هو يوم العاشر من ذي الحجة. قال: أعمال يوم النحر تؤدى مرتبة هكذا: يبدأ بالرمي، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم الطواف بالبيت. رمي، ذبح، حلق، طواف. هذا الترتيب سنة، فلو قدم منها نسكا على نسك فلا شيء عليه عند أكثر أهل العلم. هذا مذهب الشافعي لحديث عبد الله بن عمرو أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بميناء، والناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله، إني لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. متفق عليه. وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن لم يراعي الترتيب فقدم نسكا على نسك فعليه دم، وتأول قوله ولا حرج على رفع الإثم دون الفدية. ووافقه المالكي أيضا على أن الترتيب واجب إلا بعذر. وهذا هو ظاهر الأدلة لمن تأملها، فإن المطلق يحمل على المقيد. ولقد قال النبي صلى الله، ولقد قال عبد الله بن عمرو بن راوي الحديث في رواية صحيحة ثابتة: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر مما يجهل المرء أو ينسى إلا قال: افعل ولا حرج. وهذا دليل على أن الأمر مرتبط بوجود عذر، وهو أنه إما نسي أو جهل، لم يشعر، الزحام، وغير ذلك مما يؤدي إلى وجود مشقة في تكليفه بالإعادة مراعاة للترتيب. أما من تيسر له الترتيب من غير سبب أو من غير عذر، فما نعلم يعني دليلا سالما عن المعارضة في جواز ذلك له. فإن هذه الأدلة، نعم، قال في بعضها أنه لم يذكر لم أشعر، وفي بعضها قال كما أطلق لم يسأل عن شيء مما قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولكن الروايات المطلقة هنا وردت هي بعينها مقيدة بقول الراوي عن الصحابي الذي يسأل: لم أشعر ففعلت كذا، لم أشعر ففعلت كذا. قال مما في اللفظ العام: مما يجهل المرء أو ينسى. الجمهور يرون أنه خالف السنة ولا شيء عليه، ويعني الحنفية والمالكية يرون أن هذا فيه الدم لأنه ترك واجبا. لكن وجوب الدم يحتاج إلى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال افعل ولا حرج رحمك الله، فدل على أنه لو كان واجبا عليه دم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وإذا كان هذا الرجل ممن يجهل أمر الترتيب أو نسيه، فكان لابد من البيان، لا يصح أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبينه لأجل أنه كان معلوما عندهم، إذا كان هذا الرجل لم يشعر، إذا كان لا يدري، كان يجهل، فهو أولى بأن يجهل حكم الترتي، يعني ما يترتب على ترك هذا الحكم، كان لابد من البيان. إذا لم يبين فطالما كان بدون يعني طالما كان الأمر بعذر مما يجهل المرء أو ينسى أو عجز، الآن الناس يوكلون في الذبح، ملايين الذبائح تذبح على أيام يعني الذبح الأربعة أو من نحر وأربعة وثلاثة أيام بعدها، وتذبح في أوقات لا يدرون متى يذبحها الوكيل، البنك أو المؤسسة أو نحو ذلك التي تتعهد بذلك. وهذا الأمر لمن لم يوكل توكيلا خاصا أو يقوم بالذبح بنفسه لا يكاد أن يكون ممكنا أن يعرف، فهو ملحق بهذا، يعني أنه إذا كان لا يدري أذبح له قبل أن يحلق أو بعد أن حلق ولا يدري متى يذبح، بالتأكيد أن بعض الناس أو كثير منهم، لأن هذه الذبائح تذبح مقسمة على الأيام الأربعة، ثلاثة أرباعهم يذبح لهم بعد يوم النحر أو في آخر يوم النحر على الأقل، بعد أن يكونوا يعني قد احتاجوا إلى الحلق والتحلل، وفي هذه الحالة يشق جدا، أشد من أن يؤمر هذا الذي لم يشعر بأن يعيد. فنقول يشق جدا عليهم أن يؤخروا التحلل أو أن يرتبوا الأعمال بعد أن يعني يتأكدوا من الذبح لهم، فهو إنسان عاجز، ولهذا نقول أن هذا ملحق بأصحاب الأعذار. فأما من أراد السنة ومن تمكن منها فإنه سيمكنه الترتيب، نقول من تمكن منها فتركها عمدا بغير تأويل الراجح أن عليه دم، ولكن لأنه ترك نسك الترتيب الذي هو من المناسك، والدليل على ذلك قول الله عز وجل، فقول الله سبحانه وتعالى ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن جعل الطواف بعد ليه؟ بعد الذبح وبعد قضاء التفث، وهذا يحصل بالتحلل، ثم ليطوفوا بالبيت العتيق ويحصل بإزالة الشعر والأظفار ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. إذن كيف يمكن أن يحلق عمدا قبل أن يذبح ويتحلل عمدا قبل أن يذبح؟ إنما جعل المانع من تحلله بالعمرة وأن يكون متمتعا أنه ساق الهدي وأن الهدي لم يبلغ محله. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وإنما محل الهدي أن يذبح يوم النحر عند يعني في الأرض الحرام عند البيت الحرام عند الكعبة قريب منها في الأرض الحرام في منى أو مزدلفة أو في مكة، فإذا دل هذا على أنه لا يحلق رأسه قبل أن يذبح. لكن إن نسي فهذا الحديث هو الذي بين أيدينا يعد دليلا على أن الناس لا شيء عليه، وكذا الجاهل الذي لا يدري ولم يشعر لا شيء عليه. فأما من تعمد فنقول ظاهر الدليل الوجوب، ويعني كنت يعني مسألة وجوب الدم يعني أقول هي الظاهر نعم، لكن يعني المسألة اجتهادية كما هو معلوم، والجمهور معهم حجج ليست ضعيفة من الإطلاق، لكن قد أجبنا عنها والله أعلم. قال: التحلل الأول والثاني، ويرمي الجمرة يوم النحر، وحلق الشعر أو تقصيره يحل للمحرم كل ما كان محرما عليه بالإحرام، فله أن يمس الطيب ويلبس الثياب وغير ذلك مما وغير ذلك ما عدا النساء، وهذا هو التحلل الأول. فإذا طاف طواف الإفاضة وهو طواف الركن حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني والأخير، يعني يكون قد تحلل من كل شيء وحل له النساء، بمعنى أن الذي يطوف طواف الإفاضة يظل عليه شيء من الإحرام حتى يقع هذا، وهو في نوع من إحرامه بالحج، إحرام ليس في الثياب ولا في الشعر ولا في الطيب، ولكن تحرم عليه النساء، فهو نوع من الإحرام إذ حرم عليه النساء حتى يطوف بالكعبة. قال: رمي الجمار. كلمة الجمار يعني الحجارة الصغيرة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني مثل حصى الخف، وهذا حجمه نحو حبة الباقلاء زي الفولة الحمصة، وهذا فيما بين ذلك، فكل ما كان في هذا الحجم حجم الفولة وحجم الحمصة فإنه يرزئ في الرمي أو بينهما. قال: طبعا هي الجمار الثلاثة، يعني صار كلمة الجمرة تطلق على مكان تجمع الجمار، مكان تجمع الحصى الصغير الذي يرمى به في هذه الحفرة، وهي حفرة محددة، ثلاث جمرات أكبرها جمرة العقبة تسمى الجمرة الكبرى، وهي أوسع هذه الأحواض، ثم الجمرة الوسطى، ثم الصغرى. الترتيب في الرمي هو أن يبدأ يوم النحر برمي الجمرة العقبة التي هي آخر الجمرات للقادم من مزدلفة أو منى في اتجاه مكة. جمرة العقبة على يسار الداخل إلى منى، اليسار دي بقى كان زمان يعني إذا دخل، كان هناك زمان كان في جبل بيعدوا منه فيخش يجعلها على يساره، يخش من ناحية مكة، لو أعطى مكة ظهره فستكون على يساره أول واحدة. طبعا دلوقتي بقى في مخارج من وسط الجبال، واللي جاي من مزدلفة أيضا له طريق إلى منى، فهو بيمر أولا على الجمرة اللي جاي من منى، اللي جاي من مزدلفة، فهو منى آخرها عند جمرة العقبة، آخر منى عند جمرة العقبة. الجمرة الأولى التي يمر عليها هي الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، وهي جمرة العقبة. جمرة العقبة دي قصادها بالضبط حد منى، نهاية منى، منى أولها من عند قرب المزدلفة، بين المزدلفة وبين منى وادي محسر، بداية منى هذا الموطن عند انتهاء وادي محسر، وتمتد إلى يعني إلى جمرة العقبة أمام أو بحذاء جمرة العقبة تنتهي منها. الجمار كان زمان، يعني أقصد الجمرة، كانت عبارة عن أحواض مستديرة، إلا جمرة العقبة فكانت على شكل نصف دائرة، ودي ميراث يعني جيلا عن جيل هكذا الأمر. في عصرنا الحاضر بعد أزمات الزحام يعني كانت فكرة يعني كان في يعني فكرة طيبة في توسيع دائرة الرم وتوسيع الشاهد. الجمرات دي عباره عن أحواض في وسطها كان عمود. العمود ده ليس هو الجمرة، الحوض هو اللي هو الجمرة، مكان الرم. الواجب أن تستقر الحصى في هذه في هذا المكان في الحوض ده. ففكر يعني البعض المعماريين فكرة رائعة جدا، وهي أنه قام بعمل شكل مخروطي واسع وينزل بجدرانه إلى المساحة القديمة، بحيث أن الحصيات وهكذا أيضا في الإيه في الأدوار العليا كلها الجمرات بتقع في الشكل المخروطي ده، تتجمع وتنزل في وسط المكان القديم. والشاهد عرضوه جدا، والمكان اللي بيترمى منه واسع لكن بشكل مخروطي بحيث ينزل الايه الحصيات في نفس المكان القديم. وهذا زي الأمة بالضبط كده، أمة اللي بيرمي البتاع يرجع جاي من الزحلقة. كان زمان اللي بيرموا البتاع نادرا ما تستقر. ليه؟ لان هي كانت بتروح جايه من الزحلقة، جايه من الزحلقة ايه، لان اكوام من الحصى بيترمى كل يوم، فبيعمل شكل هرمي. دلوقتي بقى شكل ايه عكس الشكل الهرمي، شكل مخروطي. بدل ما كان كوم عامل كده واي حد يرمي تروح جايه من الزحلقة وقع، يبقى فيها خلاف انها هل بانها تلمس الارض او ما فوقها من الحصى، ولا لازم تستقر بعد ما ايه بعد ما تترمى. يعني في خلاف الرماء حتى تلزق الحصى انها لازم تستقر بعد ما تترمى. كان زمان ده حاجه شبه غير ممكنه على الاطلاق، ان من بدايه اول يوم وبتتجمع كميات هائله من الايه من اكوام لا تجعل هناك امكانيه لاستقرار الحصى غالبا. فدلوقتي بقت فكره افضل، وهي كما ذكرنا يتجمع الحصى، الناس بترمي وينزل في الشكل المخروطي ده القمع ده، وتتدحرج حتى تصل الى المرمى القديم. لو حد بص يعني امكنه ان ينظر في الاوقات التي فيها هدوء يعني اللي هي غير الاربع ايام، هيجد ان الشكل حتى نصف الدائره في جمرة العقبه ما زال محافظا عليه في اسفل الايه المكان. أصل مشروعيته روى البيهقي عن سالم بن الجعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض. تكملة الحديث عند الجمرة يبقى الثانية ثم الثالثة، يعني كأن الجمرة الصغرى هي الثالثة أو أنها الأولى، هي الأولى في الترتيب. قال ابن عباس: الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. قال ابن المنذر ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما. الشيطان ترجمون، هل معنى هذا الأمر أن الشيطان متمثل في الشاهد أو في الحوض؟ ليس كذلك، ولكن هذا الرمي يقع عليه بقدرة الله سبحانه وتعالى لأجل الاتباع، فهو يؤلمه جدا أن يرى المسلمين وهم يتبعون سنة أبيهم وملة أبيهم إبراهيم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الأمر إنما يحصل بالمعنى، وليس أنه يحصل مثلا بحجم الحجر، إنما هو بالاتباع. فيوقع الله عز وجل الرجم على الشيطان وإن لم يكن حاضرا في هذا المكان، الله أعلم كيف يحدث ذلك. أما الذين يرون أن هذه الأحجار هي الشيطان بنفسه فيرمونها بالنعال ويلعنون الشيطان عندها ويخاطبونه، يخاطبون الحجر كأنهم يخاطبون الشيطان، وبعضهم يرمي بأحجار كبيرة ليوجع الشيطان في ظنه، لن يرجم الشيطان إلا بالاتباع، وذلك بأن يرمي بمثل حصى الخذف، وأن يرمي من المواضع التي رمى منها النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوقت الذي رمى فيه. حكمته قال أبو حامد الغزالي، والعزيز ده في ضعف مشكلة، قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: وأما رمي الجمار فليقصد الرامي به الانقياد للأمر وإظهارا للرق والعبودية وانتهاضا لمجرد الامتثال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك، ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع، ليدخل على حده شبهة أو يفتنه بمعصية، فأمره الله أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا لأمله وأيضا تحقيرا وتنقيصا له. قال: فإن خطر لك أن الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه، وأما أنا فليس يعرض لي الشيطان، فاعلم أن هذا الخاطر من الشيطان وأنه هو الذي ألقاه في قلبك ليفتر عزمك في الرمي ويخيل إليك أنه لا فائدة فيه وأنه يضاهي اللعب، فلما تشتغل به؟ فاطرده عن نفسك بالجد والتشمير والرمي، فبذلك ترغم أنف الشيطان. بل لهذا هذا النسك، هذه العبادة لذة ليس لها نظير في غيرها في تحقيق الامتثال مع يعني الالتزام بالسنة والذكر أثناء ذلك، وهو التكبير الذي يحصل معه تكفير كبائر الخطايا. قال: واعلم أنك في الظاهر ترمي الحصى في العقبة أو في الجمرة، وفي الحقيقة ترمي به وجه الشيطان وتقسم به ظهره، إذ لا يحصل إرغام أنفه إلا بامتثالك أمر الله سبحانه وتعالى تعظيما له بمجرد الأمر من غير حظ للنفس فيه. يعني إيه غير حظ للنفس؟ يعني ما أنتش شايف منفعة ظاهرة، يعني لو الصيام ممكن الناس تقول إيه منفعته، إنها تحسن تعمل رجيم وتقلل الوزن وتقلل الكوليسترول مثلا، يعني في مصالح طبية في الإيه صحية في الصيام. الزكاة فيها يعني رد أعين الحاسدين، كسب القلوب وهكذا، ولكن جمرة رمي الجمار لا حظ فيها لنفسي إلا الطاعة المجردة والانقياد والامتثال التام. حكم ليه العدد؟ نعم، عدد تعبدي غير معقول المعنى. المكان أيضا كذلك، الترتيب، لأن إذا كان الحديث إن صح أنه بدأ برمي جمرة العقبة ونحن في الأيام الثلاثة نرمي بترتيب مختلف، نعم نرمي جمرة العقبة أول يوم، ثم نرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في الثلاثة الأيام، هذه كلها أمور تعبدية. حكمه: ذهب جمهور العلماء إلى أن رمي الجمار واجب وليس بركن، وأن تركه يجبر بدم لما رواه أحمد ومسلم، والنسائي عن جابر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة على راحلته يوم النحر ويقول لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فإذا قيل هذا عند الرمي فالرمي من الإيه؟ من النسك، وقد قال ابن عباس من ترك نسكا فعليه ذنب. وعن عبد الرحمن التيمي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرمي الجمار بمثل حصى الخذف في حجة الوداع. رواه الطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح. قدر كم تكون الحصاة وما جنسها؟ كلمة أمرنا دليل على الوجوب ودليل على أن الرمي بالحصى الكبار جدا بالصخر مثلا أو بالنعال لا يجزئ، لأنه أمر بمثل حصى الخذف. وأن الرمي مثلا بالرمل والتراب لا يجزئ، لابد أن يكون بالإيه؟ بالحصى. الأمر الوجوب كما ذكرنا، ولا يوجد قائل بركنية شيء من الرمي إلا بعض أهل العلم في ركنية رمي جمرة العقبة يوم النحر، وما سوى ذلك فالإجماع منعقد على أنه ليس بركن فيما أعلم. قال قدر كم تكون الحصاة وما جنسها؟ في الحديث المتقدم أن الحصى الذي يرمى به مثل حصى الخذف، ولهذا ذهب أهل العلم إلى استحباب ذلك، فإن تجاوزه ورمى بحجر كبير فقد قال الجمهور يجزئه ويكره، وقال أحمد لا يجزئه حتى يأتي بالحصى على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولنهيه عن ذلك. فعن سليمان بن عمرو بن الأحوص الأزدي عن أمه قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي وهو يقول يا أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، إذا رميتم الجمرة فارموا بمثل حصى الخذف. رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هات القط لي، فلقطت له حصيات هي حصى الخذف، فلما وضعتهن في يده قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وسنده حسن، صححه الشيخ الألباني. يبقى الرمي بالحصاة الكبار منهي عنه، وهذا النهي إذن صاحبه لم يمتثل الأمر، وكما ذكرنا الأمر تعبدي فلا يقال قد حصل المعنى لأننا لا ندري معنى، يعني لا يحصل بالكبير، وإلا لو كان يحصل لكان يحصل بالرصاص مثلا، هذه مسدس وإيه ويضرب، وبعضهم يفعل ذلك. أما النعال فقد كان قديما أكوام من النعال يرمى بها، حديثا تجد علين في اليوم أو ثلاثة حسب ما ترى، يعني في المرمي في المكان. حمى كلام الإمام أحمد أقرب والله أعلم. حمى الجمهور على هذه الحديث على الأولوية والند، واتفقوا على أنه لا يجوز الرمي إلا بالحجر، وأنه لا يجوز بالحديد أو الرصاص ونحوهما، وخالف في ذلك الأحناف فجوزوا الرمي بكل ما كان من جنس الأرض، حجرا أو طينا أو آجرا أو ترابا أو خزفا، لأن الأحاديث الواردة في الرمي صحيحة، في الرمي مطلقة. هو كلام ده على فكرة بعينه هو اللي هيترد بيه على اللي قاله يجزي حصل إيه الكبير، يقول لي لأن الأحاديث الواردة في الرمي مطلقة، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته محمول آه على الأفضلية لا على التخصيص، ده كلام الحنفية يقول وردت مطلقة. فالجمهور بقى رجح الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وأمر بالرمي بالحصى بمثل حصى الخف، فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع أنواعه، يبقى لازم الحصى. عشان كده خدوا بالكم من حكاية الأسمنت، اللي ياخد باله ان في بعض الحاجات الطوب الأسمنتي ونحو ذلك بيبقى فيه عبارة عن حاجات بتتفتت، ليست حصى في الأصل، ليست مأخوذة من الصخر، لو فتتها بإيديك هتبقى ايه، هتلاقيها بودرة وتراب. ولذلك هذه عبارة زي بالضبط كده، لو في شوية رملة رحت جاي مكورهم بمية وعملتها ايه، ما تبقاش حصايا برضه، ده هي رملة ملزوقة بعضها. فالأسمنت عبارة عن ايه، عبارة عن تراب ملزوق في بعضه. فلذلك يتجنب ذلك ولينتبه الإنسان. الصحيح ان الخشب لا يجزي، وكذلك هو قول جمهور العلماء لا بد من الحصى. من اين يؤخذ الحصى؟ كان ابن عمر ياخذ الحصى من المزدلفه، وفعله سعيد بن جبير، وقال كانوا يتزودون الحصى منها، واستحبه الشافعي، وقال احمد خذ الحصى من حيث شئت، وهو قول عطاء ابن المنذر. الحديث ابن عباس المتقدم وفيه القطلي، ولم يعين مكان الالتقاط، ثم أمره أن يلتقط له اليوم الأول. فلو كان أمره أن يلتقط له سبعين حصى لحددها، فإنما التقط في الطريق من مزدلفة إلى منى التقط له حصيات اليوم الأول. فالظاهر أنه إنما أتى باقي الحصى من منى حيث كان عليه الصلاة والسلام نازلا، لذلك لا يشترط التقاط الحصى من مزدلفة. تجد أن بعض الناس يظن اليوم أن النزول بمزدلفة إنما هو لالتقاط الحصى، فينزلون يلتقطون الحصى ثم ينصرفون، مع أن المقصود هو ذكر الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال ويجوز بحصى أخذ من المرمى مع الكراهة عند الحنفية والشافعية وأحمد، وذهب ابن حزم إلى الجواز بدون كراهة، وهذا هو الصواب. الكراهة تحتاج إلى دليل شرعي أن هذا الحصى الذي يرمى به، وعلى فكرة دلوقتي طبعا الأكوام دي بتترمى بعد ذلك، عند البعض يظن ان في دليل على ان المتقبلة ترفع، ولا دليل على ذلك. طبعا هم كل يوم البتاع الإماعة دي بتنزل في مكان بياخدوه يفضوه، كان زمان يجي العبال بالليل يملوا البتاعات المقاطف ويرموها بعيدا. يعني قال ابن حزم رمي الجمار بحصن قد رمي به قبل ذلك جائز، وكذلك رميها راكبا. أما رميها بحصن قد رمي به فلأنه لم ينهى عن ذلك قرآن ولا سنة. ثم قال فإن قيل قد روي عن ابن عباس أن حصى الجمار ما تقبل منه رفع، وما لم يتقبل منه ترك، ولولا ذلك لكان هضابا تسد الطريق. قلنا نعم، فكان ماذا وإن لم يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو فسيتقبل من زيد. خلاص يبقى انت متقبلتش، يبقى ملهاش حكم، يبقى اللي ياخدها بعد كده ويرمي. عشان ساعات واحد يكون نسي ان هو يجيب الحصاة معاه، يروح بقى جنب الجمرات وايه وياخد من اللي موجود. الناس بتوقع بيوقع منها وتطلع بره. كان زمان لما كانت الجمرة صغيرة والزحام شديد كان الناس كانت ترمي تقع على دماغة الناس او ارجونه تطلع بره. دلوقتي بيحصل برضو الامر ده لمن يرمي من بعيد. طبعا النصيحة الاكيدة في ذلك انه لابد وان يرمي قريبا من الحوض، لان الحصى التي لا تدخل هذا القمع فإنها لا تحسب لأنها مش هتدخل مرمى بتاع زمان، فضلا أن هو المرمى بقى واسع دلوقتي، من أي مكان يستطيع أن يرمي فيه يوصلها، لكن هو إذا وقعت بعيدا خلاص يبقى هي يجوز أن يرمي بها غيره، ولكنها لا تحسب له. قال ابن حزم: قلنا نعم، فكان ماذا؟ وإنما يتقبل رمي هذه الحصاة من عمرو، فسيتقبل من زيد، وقد يتصدق المرء بصدقة فلا يتقبلها الله منه، ثم يملك تلك العين آخر فيتصدق بها فتقبل منه. وأما رميها راكبا لحديث قدامة ابن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة يوم النحر على ناقة له صهباء لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك، لا يضرب الناس بين يديه، لا يطردون عنه، هتقول لهم ابعد ابعد ابعد وسع، ولا إليك إليك يعني حتى ما يشاورهمش وقف عندك. رواه النسائي صححه الألباني. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.